مع هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطارقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. تعليك مولاك مولاك ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله يفتح عليك يفتح عليك. الله الله وأوقينا فإذا قمت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. عليك فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله الله الله الله عليك. ضيفت عليك يا دكتور. اللهم صل على النبي. لولا أربطنا على قلب غالي اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. صلى عليك يا نبي. وقالت لي أمي قصي فبصرت بي النبي. دي بركة سيدنا الشعراني. سيدنا شيخ الشعراني بن حرام. بالصلاة على النبي. هو سمع في الوقت. مدد يا عم مدد. مدد. وحرمنا عليه المراضع. وحرمنا عليه المراضع. ولما بلغ أشده واستوى. نعم. كمان ما شاء الله. فاستغاثه

ضيفت عليه. يا سلام. قال له موسى صلى على النبي. صلوا على سيدنا النبي. صلى عليك يا نبي. فلما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فاخرج إني لك من ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما No! فلما أريد أن أشوف على عليك. الله على